بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الغسل. قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء قبل الغسل. وذكر في هذا الباب حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرنا التعليل والحكمة لهذه الترجمة. لماذا المؤلف لم يقل باب صفة الغسل، قال الوضوء قبل الغسل؟ لأن هذا هو المناسب للآيتين اللتين صدر بهما الكتاب. ثم إن غسل الجنابة يقسمه العلماء إلى قسمين، يقولون غسل إجزاء وغسل كمال. غسل الإجزاء له شرطان ويتم بأمرين: الأول أن ينوي رفع الحدث يعني النية، والثاني أن يعمم بدنه بالماء. فإذا تحقق هذان الأمران تم غسله وارتفع حدثه. الأمر الأول أن ينوي رفع الجنابة، لأن هذا الغسل عبادة يحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني أن يعمم بدن كله بالماء، ينغمس في الماء، فإذا فعل ذلك تم غسله وارتفع حدثه. كما لو جاء إنسان عليه جنابة مثلا ونوى رفع الحدث وانغمس في بئر أو انغمس في بحر أو في نهر، انغمس كله في هذا الماء يرتفع حدثه، ولكن هذا غسل إجزاء، يجزي ولكنه ليس الكمال. لو أن الإنسان مثلا كان جنبا ويمشي على حافة بحر أو على حافة نهر وانزلقت قدمه فسقط في الماء وانغمس ولم ينوي رفع الحدث، ما نوى رفع الحدث، نسي أنه كان جنبا، فلما خرج من الماء تذكر أنه كان جنبا، هل هذا الانغماس يرتفع به حدثه؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي، حال انغماسه في الماء لم ينوي رفع الحدث. النية شرط هنا، وهذا الرجل ما نوى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى. نسي، ما تحققت النية. والنية شرط في الوضوء وفي الغسل على القول الصحيح وهو قول الجمهور، خلافا لما ذهب إليه أهل الكوفة أبو حنيفة وأمثاله. الصحيح أن الوضوء والغسل عبادة تفتقر إلى نية. هذا على مذهب أبي حنيفة ومذهب أهل الكوفة يرتفع حدثه، لأنهم لا يشترطون النية، لأن الغسل والوضوء عندهم وسيلة ليست غاية، فلا تفتقر إلى نية، وهذا قول ضعيف. فقد ثبت أن الوضوء عبادة وأنه تكفر به الذنوب فهو غاية وعبادة في حد ذاته، وكذلك الغسل أيضا. هذا غسل الإجزاء. أما غسل الكمال، غسل الكمال ثلاثة أشياء: النية وتعميم البدن بالماء، أن يعمم البدن بالماء، وأن يكون ذلك على وفق غسله عليه الصلاة والسلام. هذا الكمال، أن ينوي رفع الحدث وأن يعمم البدن كله بالماء وأن يغتسل على الصفة التي جاءت في السنة، يغتسل على الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو بهذا الغسل، بغسل الكمال، يأخذ أجرا على الطهارة الكبرى، يأخذ أجرا على الغسل، ويأخذ أجرا أيضا على متابعة السنة. يأخذ أجرين: أجرا يأخذه على الاغتسال لأنه عبادة وطهارة، ويأخذ أجرا أيضا على متابعة السنة. أما الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد بينتها عائشة، وبينتها حفصة، وبينتها ميمونة في الحديث الأول عائشة، وفي الحديث الثاني ميمونة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغتسل بدأ فغسل كفيه. لو أردنا أن نرتب غسل النبي إلى عناصر أو فقرات، الفقرة الأولى أو العنصر الأول يغسل كفيه، يبدأ بيديه كما يفعل في الوضوء، ثم يغسل فرجه وما فيه من الأذى، يزيل ما هنالك. وغسل الفرج طبعا على الطريقة المعروفة، يكون باليسرى، يصب الماء باليمنى ويغسل باليسرى، لأن التمسح لا يجوز أن يكون باليمين. فإذا فرغ مسح يده بالتراب، اليد اليسرى، مسحها بالتراب أو بشيء يزيل ما فيها مما علق بها من الأذى، والآن يستعمل الصابون أو شيء من هذا القبيل، لأن الحمامات اليوم فيها تراب، فيستعمل أي مادة منظفة. فإذا انتهى من ذلك توضأ وضوءه للصلاة، يبدأ يتمضمض ثم يستنشق ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات. العلماء متفقون إلى هذا العنصر، متفقون العلماء إلى هذه الفقرة، هذه الفقرة الثالثة أو الرابعة متفقون. فإذا فرغ من غسل وجهه وغسل يديه على صفة الوضوء، هل يمسح رأسه أم لا يمسح رأسه؟ اختلف العلماء. منهم من قال يمسح رأسه، لماذا؟ قال لعموم قولها توضأ وضوءه للصلاة. ومن أهل العلم من قال، وهذا مذهب الثوري وجماعة، أنه يمسح رأسه. ومن أهل العلم من قال إنه لا يمسح رأسه ولكن يصب الماء على رأسه، وهذا مذهب الأوزاعي وجمهور أهل العلم، وهو الأرجح، لأنه لم يأتي في الحديث أنه مسح رأسه، ما جاء أبدا في الروايات، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، ما جاء في روايات غسل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه مسح رأسه، إنما كان يصب الماء على رأسه. ومن هنا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه، والحافظ ابن رجب الحنبلي له شرح نفيس على صحيح البخاري سماه فتح الباري. التسمية التي اقتبسها الحافظ ابن حجر وهو شرح النفيس، لكنه مع الأسف ما أكمله، أو أن الموجود منه اليوم ناقص، طبعا هو طبع منه قطعة ناقصة، ولو اكتمل هذا الكتاب لكان كتابا فذا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن قلت هل الحافظ ابن حجر اطلع علي؟ الجواب نعم اطلع علي. الحافظ ابن حجر اطلع على شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي، لأنه أشار إليه في مواضع في فتح الباري. يقول: إن كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصب الماء على رأسه ولا يمسح عليه، يقول هذا يدل على أن غسل الرأس في الوضوء يقوم مقام المسح. فلو أن الإنسان أراد أن يتوضأ فلما عند الرأس بدل ما يمسح صب الماء على رأسه، يقول يقوم مقامه، ولكنه لا يشرع. قال: ما يشرع، لأن هذا خلاف وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ماذا يفعل إذا جاء عند رأسه؟ يبدأ يخلل الرأس إذا كان له شعر، يشرب الماء في شعره، يأخذ من الماء ويبدأ يدخل الماء في أصول الشعر. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتيك الآن في الحديث، يخلل الماء، يأخذ من الماء، يبلل أصابعه بالماء ثم يدخل أصابعه في أصول الشعر ويبدأ يخلل حتى يبلل فروة الرأس. وهذه فيها فوائد، هذه من فوائدها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، وأيضا من فوائدها أنها تهيئ الرأس لصب الماء عليه لئلا يتأذى، لئلا يتأذى. ويقول الأطباء إن هذه تمنع بإذن الله من الزكام، لأن الإنسان لو صب الماء صبا مباشرا على فروة الرأس ربما أصابه رش، لكنه إذا أخلل فروة الرأس بالماء فلا يضره إن شاء الله لو صب الماء عليه. فإذا فرغ من تخليل الشعر بالماء يصب على رأسه 3 صبات، ولو استعمل شيئا يضعه في رأسه فلا بأس كما سيأتيك. فإذا انتهى من 3 صبات على الرأس، 3 غرفات على الرأس، بعد ذلك يعمم باقي الجسد بالماء، يغسل سائر بدنه، ويبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. لماذا يبدأ بالشق الأيمن؟ ما في عندنا في حديث عائشة أو ميمونة أنه بدأ بالشق الأيمن، لكن لعموم حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كلمة فيه طهوره يدخل فيها الغسل، فيبدأ بالشق الأيمن. بعد ذلك بعدما ينتهي يتنحى قريب عن مغتسله قليلا ويغسل قدميه، فإذا غسل القدمين انتهى غسله. وهنا نقطة اختلف العلماء فيها: تأخير غسل القدمين جاء في حديث ميمونة، في حديث ميمونة في صفة الصفة التي روتها ميمونة رضي الله عنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل القدمين، فصل. وفي حديث عائشة لم تذكر ذلك، وإنما قالت توضأ وضوءه للصلاة، ويشمل ذلك غسل القدمين. هذه الرواية المحفوظة الصحيحة عنها، وجاءت في رواية عنها أخرى لكن فيها شذوذ وفيها ضعف، أنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر غسل القدمين، لكن الرواية المحفوظة المشهورة من حديث عائشة أنها ما ذكرت ذلك. فهنا اختلف العلماء، هل إذا توضأ قبل الغسل يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل القدمين، أم أنه يؤخر غسل القدمين إلى ما بعد الفراغ من الغسل؟ ظاهر حديث عائشة أنه يغسل قدميه قبل الغسل، وصريح حديث ميمونة أنه يؤخر غسل القدمين إلى ما بعد الفراغ من الغسل. ولعل الأقرب في هذا هو ما قاله الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه، قال يخير إن شاء غسل القدمين قبل الغسل وإن شاء أخرها، والتأخير أقرب، التأخير أولى، لأنه صريح حديث ميمونة. أما حديث عائشة يمكن تأويله بأن يقال إن قولها توضأ وضوءه للصلاة يعني إلا غسل القدمين، فهي ذكرت الأغلب، ذكرت الأغلب. إذا هذه الصفة الواردة في السنة في غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإنسان إذا حافظ على هذه الصفة فإنه يأخذ أجرين، أجر الاغتسال وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويأخذ أيضا أجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي الإنسان أن يتعلم هذه الصفة ويحافظ عليها ليحظى بالأجرين، أجر الامتثال لأمر الله وأجر الامتثال لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكرر التنبيه إلى أن هذه الصفة هي صفة كمال وصفة مستحبة وسنة وليست بواجبة. نسمع الحديثين بعدما شرحنا الصفة، نسمع الحديثين الآن الدليلين على هذه الصفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، أصله من الشام، سكن مصر في منطقة اسمها تنيس فنصب إليها، توفي 218، وكان من أوثق الناس في رواية الموطأ. قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، توفي 79، وحديثه في الكتب الستة وكذلك التنيسي. عن هشام وابن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي القرشي المدني، توفي 46 و100، وحديثه في الكتب الستة. وهشام من الرواة المكثرين، يشبه في الكثرة الزهري. عن أبيه وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المدني، توفي 94 على الصحيح، وحديثه في الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة توفيت 57، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، يبدأ بغسل اليدين بغسل الكفين كما يفعل في الوضوء. زاد الترمذي هنا، هي تقول بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ. في هذه الرواية التي ساقها البخاري الوضوء بعد غسل اليدين، لكن هذه رواية مجملة مختصرة. زاد الترمذي رحمه الله في هذه الرواية ثم يغسل فرجه، يعني بدأ فغسل يديه ثم يغسل فرجه. هذه رواها الترمذي عن ابن عيينة عن هشام، وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية، ولأبي داود من رواية حماد ابن زيد كلاهما عن هشام. يعني هي رواية زيادة محفوظة من طريق هؤلاء الأئمة عن هشام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهي زيادة جديدة، لأنه بتقديم غسله يحصل الأمن من نفسه أثناء الغسل. يقول زيادة جليلة، فائدة جليلة هذه، لأنه إذا غسله قبل الاغتسال يأمن من مسه أثناء الاغتسال، يكون قد انتهى من غسل فرجه فانتهى. قال: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يعني يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه. بقيت مسألتان في هذه الكلمة: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، هل يمسح رأسه؟ الجواب الراجح لا، لأنه ما جاء في الطرق في حديث عائشة أو غيرها أنه مسح رأسه في الاغتسال. وهل يغسل قدميه؟ ظاهر الحديث أنه يغسل قدميه، ولكن جاء في حديث ميمون أنه يؤخر ذلك، وكذلك في رواية فيها ضعف في حديث عائشة. ثم يدخل أصابعه في الماء، يعني بعدما يتوضأ يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة: ثم يشرب شعره الماء، يشرب شعره الماء، هذه أوضح، يعني كأنه يأخذ من الماء والشعر يشرب، يتشرب هذا الماء. وقلنا إن هذه فيها فائدة طبية وفيها فائدة شرعية. الفائدة الشرعية حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. والفائدة الطبية يهيئ الرأس لصب الماء عليه، لأن الرأس إذا ما في بلل والإنسان سكب الماء عليه فجأة ربما أصاب الإنسان رشح وزكام. قال: ثم يصب، تقول: ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، بعدما يخلل يبدأ برأسه فيصب عليه 3 غرفات، ثم يفيض الماء على جلده كله. يفيض يعني أفاض الماء، سال الماء، يعني يسيل الماء على جلده كله ويبدأ بشق الحمل كما ذكرنا. هذه الصفة التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها. نأخذ الصفة التي جاءت عن ميمونة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفريابي نزيل قيسارية من ساحل الشام. قال الحافظ في التقريب: ثقة فاضل يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق، يعني مع أنه أخطأ في أشياء على سفيان الثوري إلا أنه مقدم على عبد الرزاق بن همام الصنعاني. توفي شريابي سنة 212 وعمره 92 سنة. إذن هذا من أكبر شيوخ البخاري، إذا ما كان هو الأكبر على الإطلاق. قال الحافظ في مقدمة فتح الباري: اعتمده البخاري لأنه انتقى أحاديثه وميزها. لماذا؟ يعني هو الرجل الآن يقال أخطأ في أحاديث على سفيان، البخاري رحمه الله أخرج أحاديثه عن سفيان، هنا يحدث عن سفيان. نعم، لأن البخاري رحمه الله انتقى أحاديثه وميزها فأخذ منها الصحيح. والبخاري هذه طريقته، شيوخه من الضعفاء أو ممن تكلم فيهم ينتقي من أحاديثهم، يميز الأحاديث وينتقي منها، يأخذ منها الصحيح. قال: حدثنا سفيان هو ابن سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي شيخ الإسلام، وكان إماما في العلم والحديث والفقه والسنة والعبادة والزهد، وكان ربما بال الدم من خشية الله عز وجل. توفي سفيان 63 في البصرة أثناء هروبه من المهدي الخليفة، وكان يطلبه. والكرماني هنا وقع له وهم عجيب، يقول سفيان محمد بن يوسف هو البيكندي، وسفيان يقول هو ابن عيينة. الحافظ بن حجر الصدر كذلك، وقال: ما أدري من أين جاء بهذا، ما أدري، يقول من أين جاء بهذا أو ما مستند في هذا، أو كما قال الحافظ في الفتح أنكر عليه. وهو رحمه الله الكرماني على جلالته وعلمه وفضله يجزم في هذه الأشياء، وكأنه يعني لم يكن متمرسا فيها. قال: عن الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي، وهو أحد أركان الرواية في الكوفة، وأيضا كان قارئا له قراءة، هو من العشر أو من 14 له قراءة ولكنها شاذة. توفي الأعمش 48 وهو من الطبقة 5، وحديثه في الكتب 6، عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد الكوفي، قال الحافظ التقريب: ثقة وكان يرسل كثيرا. توفي 100 وذكره في المدلسين. ومعنى يرسل كثيرا أي أنه يحدث بأحاديث عن شيوخ لم يسمع منهم، هذا معنى الإرسال. الإرسال معناه أنه يحدث بأحاديث عن شيوخ من الصحابة أو من التابعين لم يسمع منهم. عن كريب هو مولى ابن عباس أبو رشدين توفي سنة 98 عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة وترجمان القرآن أحد العبادلة المكثرين في رواية الأثر توفي سنة 68 للطائف عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء وجوده في مكة في عمرة القضاء في السنة 7 وبنى بها في مكان يعرف بسرف خارج مكة رضي الله عنها وتوفيت في هذا المكان توفيت بسرف سنة 51 المكان الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عليها توفيت فيه رضي الله تعالى عنها وهذا السند فيه لطائف اجتمع فيه 3 من التابعين الأعمش وسالم وكريب 3 من التابعين اجتمعوا فيه على نسق هذه لطائف الإسناد الأعمش وسالم وكريب وفيه أيضا صحابيان ابن عباس وميمونة قالت رضي الله تعالى عنها توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه إذن هنا استثنت القدمين وهذا هو الذي ذكرناه أنه يتوضأ وضوءا كاملا إلا مسح الرأس وغسل القدمين قالت وغسل فرجه وما أصابه من الأذى هذا أيضا موجود في رواية عائشة ولكن هنا قالت توضأ وغسل فرجه الواو لا تقتضي الترتيب في لغة العرب هذا أولا ثانيا أنه قد جاء عند المصنف البخاري رحمه الله في هذا الكتاب في كتاب الغسل في الباب 21 من طريق عبد الله بن مبارك عن سفيان وفيه في هذه الرواية التي ذكرها البخاري في هذا الباب وسيأتي معنا أنها قدمت غسل الفرج على الوضوء ثم التي تقتضي الترتيب إذن هذه الرواية أيضا مجملة فسرتها الرواية الثانية رواية عبد الله بن مبارك عن سفيان فسرت هذه الرواية وهذا فيه دليل على القاعدة النحوية المعروفة أن الواو لا تقتضي الترتيب لقلت جاء زيد وعمر احتمال أن زيد هو الأول واحتمال أن عمر هو الأول لأن الواو ما فيها ترتيب الواو فيها مطلق الاشتراك تفيد مطلق الاشتراك الواو تفيد مطلق الاشتراك أما الترتيب لا الترتيب يكون في ثم ويكون في الفاء جاء زيد ثم عمر هذا ترتيب جاء زيد فعمر هذا ترتيب ولكن ثم تفيد الترتيب مع التراخي والفاء الفاء تفيد الترتيب مع التعقيد يعني مع المباشرة أما الواو تفيد مطلق الاشتراك فقط يعني اشترك في المجيء جاء زيد وعمر اشترك في المجيء أما من أولا ما يظهر الواو ما تفيد الترتيب كذلك هنا أيضا قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه بالواو لا يعني ذلك أن غسل الفرج كان بعد الوضوء لا أبدا وإنما المقصود أن هذه الأعمال هي مذكورة في هذه الصفة وقولها وضوءه للصلاة يعني الوضوء الشرعي وليس الوضوء اللغوي، لأن غسل اليدين يسمى وضوءا من حيث اللغة. قالت ثم أفاض عليه الماء كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، ثم نحى رجليه. نحى رجليه يعني أزالها عن المكان، أزالها عن المكان الذي اغتسل فيه، فغسلهما. ثم قالت ها به غسله من الجنابة، يعني هذه الصفة أو هذه الهيئة هي صفة غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة. نكتفي بهذا المقدار. كان في سؤال في يدي يقول هل يوجد كتب أفردت أو أفردت رجال البخاري بالترجمة؟ في كتب، ويقول بالترجمة الشاملة، في كتب في رجال البخاري لكنها مختصرة، في كتب مطبوعة موجودة لكن العناية بها قليلة في رجال البخاري. ما تقولون فيما يسمى بعلم النفس؟ هذا من العلوم المحدثة، وهو علم فيه زغل كثير ودخل كبير. هذا العلم علم النفس، هذا علم فيه أباطيل كثيرة، وهو علم خطير، وأكثر علمائه من اليهود من الملاحدة، فرويد ودوركايم ومدوى كلهم ملاحدة يهود. ولذلك بعض الناس يسميه بعلم النقص، وهو كذلك. نحن إذا أردنا أن نعرف آفاق النفس البشرية، هذا موجود في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما علم النفس، هذه النظريات، النظريات الموجودة في هذا العلم إن سميناه علما ولا ما هو علمه، النظريات التي ذكرها دوركايم وأمثاله من اليهود، نحن نكفر بدوركايم وأمثاله ونؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك أن الإنسان إذا تبحر في هذه الأشياء وترك كتاب الله وسنة رسول الله يصيبه مرض في قلبه. من أعرض عن الكتاب والسنة وتعلم علم النفس أو هذه العلوم التي كتب نظرياتها وقواعدها اليهود وأمثالهم من الملاحدة يصيبه مرض عظيم في قلبه والعياذ بالله، ويكون كاليهود الذين أعرضوا عن كتاب الله وتعلموا السحر. ما تفسير قوله تعالى ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ يعني هذه المرأة الميتة، المرأة التي مات عنها زوجها، المرأة التي مات عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا وليس طلاقا رجعيا، هذه المرأة يجوز التعريض لها بالخطبة وليس التصريح. يعني هذه امرأة الآن في العدة، في عدة الوفاة، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، طبعا ما يجوز له أن يخطبها الآن وهي في العدة في عدة الوفاة، لكن يجوز له أن يعرض. كيف يعرض؟ أن يقول لها يعني أنا أرغب في امرأة صالحة مثلك، وأنت امرأة جيدة وتستحقين رجلا طيبا، وهكذا يعني يذكر لها شيء تفهم منه هي أنه يريدها، ولكن بدون تصريح، ما في خطبة صريحة إلا بعد الفراغ من العدة. فالتعريض للنساء المعتدات في عدة الوفاة أو عدة الطلاق البائن يجوز، التعريض يجوز بدون المواعدة سرا. ما يجوز للإنسان أن يذهب إلى امرأة معتدة عدة وفاء أو عدة طلاق بائن ويواعدها سرا بأنه سوف يتزوجها ويخطبها بالنفس، يخطب يعني يخطبها من نفسها، ما يجوز. هذا معنى ولكن لا تواعدهن سرا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ما في بأس، تعريض لا بأس، أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني فيما بعد سوف تذكر لها التصريح بالخطبة، بالخطبة هذا لا بأس به، ولكن لا تواعدهن سرا، ما في مواعدة السر على الخطبة الصريحة، هذا معنى المواعدة في السر. يعني ما حكم اشتراط المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ المضمضة والاستنشاق فيها خلاف بين العلماء في الوضوء وفي الغسل، والراجح أنها واجبة في الوضوء، واجبة أيضا في الغسل، كل طهارة، وهي داخلة في غسل الوجه، والله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه فاغسلوا وجوهكم، والنبي بين ذلك بالمضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث أنه أمر بذلك، فالمضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وهي كذلك إن شاء الله في الغسل لأنها داخلة في الغسل. قولكم في الدورات التي تقام في علم النفس والبرمجة العصبية ويقوم عليها شباب من الملتزمين ويربطونها بالدين من أجل قبول من الناس. لهن لرجع. الأخ يسأل عن دورات يقيمها الآن بعض الناس في علم النفس والبرمجة العصبية ويزعمون أنها مرتبطة بالدين فيغرون الشباب بها، ولا شك يا إخواني أنا أسأل سؤال، هذه العلوم والمعارف علم النفس والبرمجة العصبية هل هذه مأخوذة من كتاب الله أو من سنة رسول الله؟ هل عرف هذه العلوم الصحابة والتابعون؟ هل أحمد بن حنبل أقام دورة في البرمجة العصبية؟ أو فعل ذلك إسحاق بن راهوية؟ هل نحن أفضل منهم وأكمل؟ أم أن هذه الدورات وهذه النظريات وهذه العلوم جاءت لنا من أوروبا وأمريكا؟ هل هذه موجودة في المسند للإمام أحمد ولا في صحيح البخاري، أم أنها جلبت إلينا من أوروبا الكافرة ومن أمريكا الملحدة؟ السؤال نطرحه على هؤلاء، إن قالوا هذا موجود، أحمد بن حنبل درس هذا العلم، ابن تيمية كتب وألف هذا العلم، نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كذب. إذن يلزمهم أن يقولوا لا هذا مو موجود عندنا، ما هو موجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ما عرفوا هذه العلوم، إنما نحن أخذناها من أوروبا. قلنا لهم قد علم كل أناس ما يشربه، وعلم لا يعرفه أحمد لا خير فيه، أليس كذلك؟ علم ما يعرفه أحمد بن حنبل ولا يعرفه ابن تيمية ما في خير، لسنا بحاجة إليه، اطرحوه. العلوم النافعة، العلم النافع هو العلم الذي كان عند أحمد بن حنبل، هو العلم الذي كان عند ابن خزيمة وكان عند ابن حبان والحاكم والبيهقي وهؤلاء، هذا العلم النافع، والذي كان يقرره ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، هذه العلوم النافعة. لكن نحن الآن يا إخواننا الشباب هؤلاء أعرضوا عن كتب العلماء وأعرضوا عن العلم النافع واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا هذه العلوم الفاسدة، البرمجة العصبية وعلم النفس ودورات مدري في إيش. يا أخوان الله شغال، والله شغال للشباب، وصرف لهم، صرف لهم عن العلم النافع، والله المستعان. هذه علوم باطلة نحن ما نؤمن بها أبدا، لأنها ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما عرفها السلف، وعلم لم يعرفه السلف علم باطل لا خير فيه، ولسنا بحاجة إليه. هذا هو الجواب عن هذه الأشياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر وأن ينور بصائر الشباب. وأن يهديهم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.